يقول: قراءة القرآن من الكمبيوتر هل يجب الوضوء قبل القراءة؟ وهل يؤجر على القراءة؟ وهل ينحسب ختمة؟ أما الوضوء لا يجب، الوضوء للمس المصحف، الكمبيوتر ليس مصحفا فيجوز لمسه بغير وضوء، لكن إذا كان جنبا فلا يجوز له أن يقرأ من القرآن شيئا حتى يغتسل. إذا كان الإنسان جنب على جنابة أنه لا يجوز أن يقرأ من القرآن من الكمبيوتر ولا من حفظه ولا من كتاب آخر تفسير أو ما شاء الله، لا يجوز قراءة القرآن من الجنب. أما إذا كان فقط حدث أصغر فإنه يجوز له أن يقرأ من الكمبيوتر. لا، الحاضر ليس الجنب، احنا قلنا الجنب، الحاضر نفسها تقرأ من تقرأ القرآن ما في مشكلة. طيب، وهل يؤجر؟ نعم يؤجر. وهل يعتبر ختمة؟ نعم ختمة. الرسول صلى الله عليه وسلم بزنبه ما في مصاحف، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من صدره، ما في مصاحف زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، زمن الصحابة ما في مصاحف، ترى في زمن عثمان وطبع مصحف واحد في المدينة والباقي المدينة كلها ما فيها مصاحف ترى، والناس تقرأ من حفظها يعني مو شرط. يعني استغرب بعض الناس ذاك يوم واحد سألني قال يصير أغير المصحف ولا ما تحسب لي ختمة إذا غيرت المصحف؟ ما فيها شيء يعني، المهم قراءة القرآن، ليس المقصود لابد من مصحف معين. هذا الرسول كان يقرأ بدون مصحف، صلى الله عليه وسلم الصحابة يقرأ بدون مصحف، والذي يحفظ القرآن يقرأ بدون مصحف، فقراءة من المصحف ختمة ولو لم يقرأ من المصحف، قرأ من الكمبيوتر، قرأ من حفظه، قرأ من كتاب في التفسير، المهم أن يمر على القرآن كله. نعم.